الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. باب اتباع الجنائز، جنائز الراعي استود من الإيمان، إيمان كأياء وكمدية اتباعات، يعني هو من شعب الإيمان، إيمان كشعب كيسي أما قيبه سي قيب كمدوي. وحان دليلك يا عماش وين ويتأين ايتهاي إيمان الأعمال الصالح. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي أبو بكر السدوسي البصري قال حدثنا روح وروح بن عبادة البصري أيضا فهو له الجماعة. قال حدثنا عوف وعوف ابن أبي جميلة كبندويه بلغ مقع به عوف بن بندويه العبدي البصري كان يقال له الأعرابي بالورنتي سببت أعرابي اللي يريد ما يعيد إنه الرمي وها أعرابي اللي يريد لفصاحته وحوهان نفتهنا. عن الحسن حسن ابن أبي الحسن البصري ومحمد ومحمد ابن سيرين أبو بكر هذه ابن سيرين لإطلاقه ولا ابن سيرين يدو وحك الآن الرفاعل محمد أيال لو قتشيدا. عن أبي هريرة مركا حديث كان رواديس كلهم وبصريون إلا أبو هريرة بويان. وحان الحديث البخاري رحمه الله تعالى بين الحسن ومحمد وحيري حسن البصري هي محمد بن سيرين صابت موحيتا لأن حسن البصري لم يسمع من أبي هريرة عند الجمهور. حسن البصري حديث كما مقال أبو هريرة ولهذا لا حديث كالسيدي وما قال أيام البخاري وكاني حسن عن أبي هريرة لكن إشكال كافي وهو كذب حين حسن وكوكا بي محمد بن سيرين واللي سكوا فقطن يهين وحديث كما قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور من اتبع قصر راعى جنازة مسلم مسلم جنازتي إيمانا الراعى إيمان أوقي رميثنان الرميثن يهي أترك لقيله واحتسابا يضرب أترك أسيو ضلب أيوه وكان هذا معه مع المسلم مسلم كمعيسى هذا حتى يصلى عليه إلا لغت كان أيه عليها جنازة لغت كان أيه ويفرغ لغفارغ أيه من دفنها آت كذا فإنه يرجع وحاول صو نقضى من الأجر أجر حق يوحك صو نقضى بقيراطين لو قيراط كل قيراط قيراط كالثانة مثل أحد أحد بور بور تلير هذا وكلوي مركا قيراط كواحد الله وحاوية وحل وكلي بسداء أيها. ولهذا با رسولك عليه الصلاة والسلام أجر كا وكنت سالي لكن مركا أجر وياه السيدي هو يران كري وما يرى بور توحد أيو ليقي هالمد ولبا أحد نوحي وقلت سؤالي لأن جبل أحد أكبر جبال المدينة بورها مدينة بورته وين به. ولهذا ورسولك عليه الصلاة والسلام أرين ويدي إذا مركة وتلمام يا بورته أحد وقلت سؤالي كري ومن صلى عليها مفك جناسة كنت كذا ثم رجع دلاثنا النقضة قبل أن تدفن إطالة عاصين كور فإنه يرجع وحد لنقوني بقيراط أشر لك بورته أحد تابعه واحد راعي معنا روح ابن عباد عثمان المؤذن ومتابع الى عثمان المؤذن روح ابن عباد. قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مركان متابع عدم عثمان المؤذن ومن شيوخ البخاري يبا ايانا سنة بخاري عالي وكل قنية معها حديث كسنة كان عالي ولي بدأ اتصال كيسا لإسكوة فقطيها عن محمد عن أبي هريرة نحوه سؤال ورموها فأبتوا حيتاي عثمان المؤذن هو نقض من شيوخه وسندك عالي هو نقونا يا مركا يتسقه عن طريق حديث كوري وهو دورت طريق روح بن عبادة وسند كيس نازل وكنا قنا ايه انا رجع ده سندك ايكوب بضان ايان وهو دورت لأنه وحوى روح بن عبادة أي أتقن من عثمان المؤذن فإذا مركع إلا ذا متابعة إلى وحيتاي متابعة يدوى عن طريق محمد عن أبي هريرة وإشكالك يا حسن البصري إن أنا أبي هريرة كما قال أيام أشك بحاية حديث كان وحايا وكفى إلي سرينا الحث على اتباع الجنازة والصلاة عليها لأن فيها تواصل بعد الموت كما أمر الشارع بالتواصل قبل الموت لرجل اللي نقول لرجل إلى جنازة إن الرعن هي اللي قلت كذا وهي واحد كنت رد إتحليلين دي مشهد الدبدان ذاتك إتحليلين يا وفيها ثواب المذكور إنما يحصل لمن اتبعها إيمانا واحتسابا لا خوفا ولا مكافأة ولا رياء أثر كمركة حديث قال لقوشها هذه القراريط وحيث كيلة يقفك جنازة الراعة إيمانا واحتسابا قفك الرميسنان يا كردل أبو الراعة لكن قفك بقاء بيو الراعة أما عيد السبب هو أبا البودة جنازة ورك لقى يبقى الشيء أما بصد الراعة صنعة ورياء أثر كهل مايو شاهدك مركة حديثك وبعض كوافق فيها هنا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا كان راعي جنازة سيل الراعي وعلى تلمامة إن يتهمد إيمان كبرطي وثمرت الإيمان القلبية ركا عمل كل إيمان ككمد يهي يا تاسنا أود ليشنا يا بخاري رحمه الله تعالى ابن عمر وحو حامد جنازة مركة وكتو كذا انت عن عيد القرر وقين اتكتها مركو مغلي حديث كان ابو هريرة يا وحو والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة انا اترف ربضان او وي ايام الضيعني دار انتو السيدان تعاي قال رحمه الله تعالى باب خوف المؤمن مؤمنك بقيس ايو بابي وكبقني من ان يحبط عمل عمل كيسين وبرو وهو لا يشعر صلوة عند الانسانين دي عمل كيسين وبري وقال وحر ابراهيم التيمي وحيري ما عرفت مبندقين قولي هذا الكيغة على عملي عمل كيغة الا خشيت وحر ان كبغ ذي هدار مبندق ان اكون انا نقضو مكذبا مدل بيني وعدي ان ذلك فتحنا وددك دي ايو عدي تريو waxaan ka baqday hadalkayga dadkan ku wacdiye markaan u bandhigay amalkayga dadku inay ugu yiraahdaan beeral ataayo hadalkaaga iyo amalkaagu isma waafaqsana u kadiban hadii la yiraahdo deegaanka loo dhigana macnaa mid xaqa beeniyada ila noqdo ana munaafiqa ayaan ka baqday وقال ابن أبي مليكة وحيري أدركت وحن سوق على 30 صد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسوله كمدة كلهم لما أنتوا فتك سوى كمدة يخافوا النفاق النفاق بقي على نفسه نفسه ما منهم يأكم من ذهين أحدنا أحد ويقول الله إنه على إيمان جبريل جبريل إيمان كي سوكلوا لي يو ميكائيل يو إيمان ميكائيل ويذكر وحلق الشيخ أبوه علي الحسن وحلق الشيخ حسن البصري إنه لما خافه النفاق كما بقضوا إلا مؤمن غف مؤمن مويان ولا أمينه كما نأم من نقضوا إلا منافق من منافق مويان وما يحبره بابي هاي ديكتوني دي وما هو مستري هو الحبر ديكتوني دي لقى ديكتون هذا من الإصرار إن لغس السبناد على النفاق النفاق يو العصيان معصية من غير التوبة توبة الله لقول الله تعالى إلى هؤلاء مركوا أمانا يي ذاتك ونأكسنا سنبك والقلية الاتفاد كودة والشيغي ولم يصروا كما يسلم ذا حبيقين على ما فعلوا حياء السميين وخلضا وهم يعلمون يوى القرمية بل كفوض وحي تاين مركي وكسو نقضانو أي كتوبت كيران. مركا بخاري رحمه الله تعالى مراد كباب كانوا كله وحويا رد على المرجع وحاول ردنا يا مرجع هذا. ومذهب كودري أن المؤمن يقطع لنفسه بكمال الإيمان قبك إنه نفسي سأتشري كره وصدقوا أنه قصي فإنكر إيمانك إنه ما يسترمي وصال عنه ورنكر أن إيمانه كإيمان جبريل وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي وأنه نفسي سنفاق أنه قبقى هين قرى النفاق عملي قال الله سأي الردين إياه ودي السلف كساسي ما معنى يا هين ونفتو ده كميس فين شرين أما وقالنا خاتكع شرين إيمان ده ما يستران إني كسي فولي مرأي مركا وما خاتكع شرين إيمان كيد إيمان جبريل وميكايل إنه لم يدي هاي بل نفتو ده واحد وقبق شرين نفاق أيه وقبق شرين. ولهذا الله إبراهيم التيمي وليه هاي ما عرفت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون كذابا سروات غار وبصاره ترى معنى الوحي ويقف كبو من كاد إيمان كيس وحوى من سيئان وقول كيس وقول آهي إيمان قول كيس أي عمل كيس بين إيمانك كمديهين عمل كرد يقفك وحى شكل آنا إن تقصير يقع من أي كجليسه ما كان عقبه يعني عمل كيسة نقضى من قول كيسة بينية أقولكم مركو إيمان أفقى كشاكتي عمل كيسة إيمان كي وخلافه تاصي كبقية. ولهذا أبو الحديث المنافق هو الذي يصف الإسلام ولا يعمل به منافق واحد أفقى إسلام نمصف فين معنى أفقى كشاكري يعني قعم الفراي قول كيسة عمل كيسة خلافه. ابن أبي مليكة نوحه كشف الصحابة رضوان الله عليهم إن نفسه لو قبض ترين نفاق نفاق مركا يقبض ترين نفاق اعتقاد قامها وكاسين وكبو ترين كلوات كلوغان كرت إنه إيمان قلبي يكو ترينيو إنتو دون يبه الله كاده يهلان وكو ترين واميات كلوغان كرت لكن نفاق لي نفسه لو قبض ترينوا النفاق في الأعمال وي ونفاق عملك الجرى هي نفته لا يجب قيّم. أما بس إن وحوير النفاق في العمل وصاب النقله النفاق الاعتقادي يا مركز دمائي كبعان ولهذا مركز الويديي الأوزاعي أبو إسحاق الفزاري وحليه هاي أوزاعي لا يطلق القاف عمر على نفسه النفاق عمر من الخطابة نفسه النفاق وقب قضي قال قلت للأوزاعي أبو إسحاق الفزاري لو حلي أوزاعي وحقولي إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حين سأل حذيفة لكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت عمر مركو حذيفة ويدين يمركا نفسه النفاق وقم بقى عينه لكن وحو كور رمي وحايد مآلك إن مركا نفاق وقب انتو حقا دنبو كمنافقوه أيوك بقاي. فقال الأوزاعي هذا قول أهل البدع كسوى قول كهل البدع بل عمر نفاق نفسي سوى بقي ولا نفاق وحويا عملك. ولهذا أقول ابن رجب وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره من أن النفاق أصغر وأكبر فالسنوح من قرى سوي حوالا نصر الشيخنا النفاق وينه وقيد صنوه مدوه ينه الدين تلا يقبح ايه مدير الله يقبح. فالنفاق الأصغر هو النفاق العمل وهو الذي خافوا هؤلاء على أنفسهم نفاق أصغر كوا نفاق افك عملك كقلع وانا كأي نفته لو قبق ذلك وهو باب النفاق الأكبر. النفاق الأكبر كان البابوي هاي وهذا النفاق الأصغر كيات كسي فهده وحد راعي سأل باب كي النفاق ويل إيمان لأنت ويخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر. وحلو ربك يا غفك أنت ونولي هاي صفات كي النفاق ير يا غفك عملك كالقالة أي كغار النقدان إنه كاسي أبحي أصار حق النفاق وين حتى ينفرخ من الإيمان بالكلية إلا إيمان كبرك الدنباء كنحبحه والنفاق يرى النفاق العمل وأودوه النفاق الأكبر كلامره كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومركز مع السير التي ما أبدو أبدان بلا يتوبت كينين إلى يوحى وقوع عقابة يا مدية كوين إنا تكون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ومع سيد وحيارات التهنون ككعلية ضلال كنوسي صوبة أي الكميت هاي أثر كمكا ابن أبي مليكة يقول لي هيا أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواية الصلف عنه أي علي بن أبي مليكة وفي الصلف ضعف صلتنا ضعف بالغ الشارع ولكن قال كون روح كتمي أدركت زيادة على 500 من أصحاب رسول الله ولهذا ما ابن رجب كتعجوا يا ما لياب كموتي البخاري رحمه الله قول البخاري سيبا أثر كابن أبي مليكة وبعثه كتيرنا بصيغة الجزم وقسار وريول وقال ابن أبي مليكة أثر كحسن البصري وصحيحنا وقسار وريول بصيغة التمرين قول ويذكر عن الحسن لكن فهو رأيين وشاقني ومرك وربين ليلا وحي صيغة الجزم وكوريا معلقات نوى صحيح وحي صيغة التمريض وكوريا نوى ضعيف أي قاعدة خلدنا وحي صيغة الجزم وكوريا وحي صحيح يا إلا عدة وكوري لكن عدة وحي متسلية إلا عدة وكوري وحي كدن بينا والإسكيقي وحي صيغة التمريض وكوريا إلا عدة وكوري إنا صحيح أي نبالغ قابنيا عفوا انه الا عده وكور انه صحيح هي لغا قادن مايه ما رديديس وقد وقد وعليه كرت اسقو صحيح انه كور هي صيغه ايش التمريض ولهذا يقول ابن حجر ان البخاريه سقو كور ان حافظ العراقي ان البخاريه لا يخص صيغه التمريض ببعث الاسناد بل اذا ذكر المتن بالمعنى او اختصره اتى بها ايضا بل مرق قار كود يلو ين وصحيح إلي هاي أثر كان حديثك أي هذا متنقى معناها كورية مو اختصاري وصوت قابية أي صيغة التمرير استعمالا مركا هلك النواصي ذا صوت كلي وهلك نوحوية نوحو كورية بالمعنى أي كورية هذا كان حسن البصري ولهذا صيغة التمرير كو استعمالي ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق ووحيضها مركا يككلا سعيهن المرجية وآل السنة قال الثوري رحمه الله خلاف ما بيننا وبين المرجية ثلاثة النقل هي المرجية صدح لا نسو خلاف سنقول نقول الإيمان قول وعمل أنا واحد لأن إيمانك قول عمل بواك كوبي وهم يقولون قول ولا عمل يقول لأن إيمانك هو قول ولا عمل ملك ونقول الإيمان يزيد وينقص وحن لأن إيمانك هو زيادة وانا نقصاما وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص يوحي لي من الزيادة من النقصان ونحن نقول أن نفاق نحن لي نوح نفاق لا يأكل نفاق العمل ويتاقف قيل وكبقض وهم يقولون لا نفاق مرداد إيمان لدي النفاق نفس الله وكبقض ما تشيره أي يوحي ويانا إليه قال حدثنا محمد بن عرعرة أبو عبد الله قال حدثنا الشعبة عن زبيد وزبيد بن الحارث بن عبد الحكيم أبو عبد الرحمن قال سألت أول دي أبوائي المبيع الصحر الشقيق ابن سلمة ألست وكوفي تابعية أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى وقت رسولك وسوق على لك رسولك مبارك وهو من أجل أصحابي بن مسعود وكان يتلي علي أرديد بن مسعود رد وحويان وغفي عن يكملها ابن مسعودنا وأمانك سألت وويدي يا بوايل عن المرجئة لا ويدي هذا يدل على أن مذهب المرجئة قديم مركا عن المرجئة أي عن قول المرجئة أيام ويدي أما عن عقيدة المرجئة فقال وحيري حدثني ويورني عبد الله وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ورث بعض المسلم مسلم عيدي ف فسوق وهي وخروج عن الطاعة فعادي واسب كايد ولا قبح حوي إلى يوحى أمرين الله عاي المسلم وقتال إلا ودك على ما أنا كفر وهي أنا كفر قاسرين أنا وين كفر الأكبر ورائي وصوم الرأي وكفر قاسر لو قلت يدو كفر قيرا ومعنى يدو ياي أفكا سمايا وحو شبهي كفارت ودقن كود يوكلا يو ياشي waa iyaga ayaa iyagoo sheeganay inay walaalayeen haddana birta iska asla marka muslimka muslim kala oo sheeganay inay islaamnimo walaalaysay dilaya ama la dagaalamaya dhaqankoodu kala ayuu yeeshay taara dilo badan oo tusireysa inaan kufriga halkan kufr akbar looga jeedin hore ayay ino soo martay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagoo islaayay muuminiin buu ku tilmaamay taifatan min almu'minina iqtatahu yasbaru fi allahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf هذه مركة وقتالك أما قتل يقف كوكو فريايو ده أخوة إيمانية ماشي ماي ترتيرو إساقا يكيو الله دقا لما أمه وديليك بحيسا وكفر قال أخوة الإيمانية والسولية سيدها العقيدة الواسطية شغل إسلام المتهمية وكيف مركة مركو ليه يا أبو وائل سلاو المسلم فسوق وقتال وكفر حديث كان محيو قتل وحيو قتل أنا كيف يكون قول المرجئة حقا سيدهم قولك المرجئة حق النقرية يقول الرسول كولي سباع المسلم فسوق وقتاله كفر مسلم كان إلا ردك على ما هو فاسق نمو وإلا عايوا فاسق نمو إلا ردك على ما هو كفر يقول الرسول كولي سدو مركاو نقنية قول كود حق نقنية أنا لا يمكن قول كولي حق نقضه وده حديث كان يوحي وينين يا حق قفك مسلم كا وحان روح حكومة يا قفك مسلم كعاية بالفسق تلبق على منا بالكفر يعني بالكفر الأصغر تاسينا دي واحد دليل انت يا قفك فين إيمان كي سيار انت داوعي سو إيمان كي سو نقصامي يقول واحد ليه حتى دود البيئة دا صنع يدي إيمان كي سو نقصامي ما يقول دين عكلا عبد الله قاية قانا مرها دي أعماش قار كيد كفر الغش يا قاية يكون كسور كذا إيمان بين قنيا وبعض الأعمال تسمى كفرا وبعضها تسمى إيمانا فقهاء المرجئة قال كبع عرائي كقارين هذا الكأب وائل هي حديث كأب المرجئة دوش كفاري أي أحا السمريين اتهموا الروائل في رواية هذا الحديث لكن أبو وائل متهم ما هو ثقة وثقة عدل مأمون كلمنا حديث كان كمور ابن مسعود أبو عمرو الشيباني أبو الأحوص يا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كلهم حديث كان ولوري قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن آنس قال أخبرني وحي ورمي عبادة بن صامت قال حميد ومدلس لكن الرواية كقار كتبا يصدقه صناعة تسريحيي وقصوا على وريفة وكامل نقني مركات تدلس كده قال وحي أخبرني وحي ورمي عبادة بن صامت ورواية صحابي عن صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وابحي وصوبح يخبره صوابك أبو الرماية بليلة القدر أي بتعيين ليلة القدر عيمتانك ليلة القدر أبينك وياهي فتلاحى وحى ضوضي أو مرمي رجلان لولن ومن المسلمين كبير رقب تلاحى وحى علمي قاركو يكوف السيران بالسباب وحى يسعاي العلم يغاركونا وحيكون فصيرنا الاختصام والممارات من دون استباب إلا مرمؤه ولا ضوضه إيهو عياني كري تفسير كادن بأيان الصحة الاختصام والممارات إلا وقت يهذا التلاحيك الرواد المسلم وحاكوتي بفجاء رجلان يحتقان وحايمي مركا لبنن ويحتقان أن يطلب كل واحد منهما حقه من الأقل لك كلا حق يسوه كدل بايض ويخاصمه في ذلك أرنت أنا أكل الدودي لبدأ أن النوحة أن كعب بن مالك يا ابن أبي حضرة لبدا صحابي وحا اسكو هيستين اي كمر مينا وحا وها دين اي اسكو لهايه وانا كي رسولك عليه الصلاة والسلام هشيسيي يا كعب بن مالك لها الله يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع اي الشطرة كالبركة بابوري قال قد فعلت يا رسول الله ساسوان يا لي رسول كيلو قال قم فقضيه اما امك كعو ارضو الدين تسكبي حبوري مركا حديثك باب السلح بيع لماذا بكينا ورسولك عليه الصلاة والسلام مكال حكمنا السلح بوك دحردي إن وحك للأبد الإشهداء مراد ماشى السلحبة ويمادو إن وحي مركا لغو تصالح لغو يشي أي تاي مركبة إن لفقلية قم فقضيه سبحان الله يا وستان أولي صوماليات كما قلي قضية دقراها قصار صار صوماليات هي السلحقة حديث كاسية وين أقيد من بدنا يكو دقمان وحنا تلبع الرأ معنا وينا وحي لغو يشي على وكرك عين فلنتين أبيلا وكرك عوى خلاصك وحنا السلحي كما تيران حديث كاسية مثل الله سوء الدليل واي فتلاحى وحى مرمي رجلان لبنين ومن المسلمين كم إذا فقال وحر رسولكم إني خرجت أنبوا صباحا لأخبركم ساني من قوى الرمض بليلة القدر أي بوقت ليلة القدر وقت ليلة القدر وإنه تلاحى وحى مرمي فلان وفلان فرفع أطوال قرير حال رفعي أي تعيينها عن ذكري وقتي أما هبينك يا هايت قرى شريسة يا حصوصتي سيلي قبها بي لكن ما معنى ذي ليلة القدر قبقي سيلي إلا قرية رايو ليلة القدر بان وشرين بأي مكان وقتي أوش يكبن بي وقلي المركاشي هذا كم إذا يا سيدة صير هذا حديث كودري شضيرا ليلة القدر أنا دون دون صرام حصوصتي للربطية بيساقة كرب ليلة القدر هو باقي إلى يوم القيامة قول كثير وشاك وحل رفعينا ومعرفة وقتها اللفتي دي لمرك آخر الحديث كما حديث حديث الدنبايان والدليل إن الليلة القدر قيل رفعنا التعيين كنوا يا وحل رفعي رسولكم حلو التمسوها التمسوها في السبع والتسع والخمس هذه الرفعية ليلة القدر بان تلوح الرسول كله الرادي واضح عن التعيين كن بال الرفعية وي الليلة القدر قواترا وعسى وحال بيابا ان يكون انه نغضب بعنى رفع قاس اي الرفع رفع تعيينها خير لكم من الذين خير بلن ولا شك ان هبينك اي تهي الا قرطا اي تهي سيدة في خير كبلن لكن الا الرفعية تعيين كيلة وبينك اي تهي لفتي سلايدين كقرية لفتي خير بايدين كتيرة وخير كتيرة هو محي لانه اذا بنت الابهامية مركا الله موتشنين وحاي قفك أبو يريسا إنو طوانك الدنبابا ونولاي وطرق أي شفعي قبا سوى أبين كثير هذا لك إذاهم كانوا صوابنا قنايا يكون صوابا لشدة الاجتهاد وكثرتي إنو قفك دي ديال فربضان وبحير لكن إن على الرفعين والدهدين كإتهال عقابه ايها السواسي كسي ونكتنا وكفر لبدنا التمسوها الرادية من رسولك في السبع تدوالك الرادية على مركة تدوى حرين اما مركة طلنك الضنبات تدوى كتاقات لبدو هو احتمالا والتفل مركة طلنك الضنبات تقالي كهرين وقضي لاتك اما مركة طلنك الضنبات تقال كتاقات وقضي لاتك والخمس شان يلا واتن كرادية مركة طوان كدما شان يلا واتن شان وحوين عفوا اي كتغان عنا شاننا اي هرسان تاي مركة وعلى سيدين يا حديث كاني هلقوك قصيا كتاب الإيمان وحيلين العلم يا قاركوت مركة باب قارك الشيغي انسباب المسلم وياه فسوق وقتال وكفر ايه وحال كانوا كل شيء ايه تلاحق وحال الادواء مرنكا ضدكا بحمرا ايه دو من ولد حق يسول ودونيو ايه دو عيان لسعود انانو فسوق هاي الله وقف وكستو مسلمين امر ما ايه دو نسعاين المؤمنين فسد كل عين بولي وحديث كهو رهو دليشان سباب المسلم فسوق وقتال وكفر واي ساس ايان اسماعيل اي شاري العلم يقاركون واحد السيد بن رجل وكلمه حديث كروح كتاب الايمان وكاري وحب البخاري رحمه الله تعالى اتشهد السباب قد تلاحق لغفة سيرة السباب ولا رويس عايين بل رد الصحابي انه ليس بمخرج من عن الاسلام في القيامة قضية لكن انا الاسلام لماذا لك قد حايس هو عدايه اي حديث كانوا كاري ولهذا هذا حديث كما حاكته فتلاحى رجلان من المسلمين يضا تلاحي مرد يا إسعي يضا ونحمري أي عبد نوح على التلمابين المسلمين تكمدعين من المسلمين إذا انتباه المسلم في السوق هم قضية لكن إسلام لماذا لك غمض حصات إنه كله بخاربه كدقر رحمه الله تعالى وحذرك حديث كان لقى قادريا ولقى فائدسريا وحال الى هذا اختلاف اي مرنك الي هاي الشر ان ذاتك مسلمين تهم الصالح ديري يكوى الدوية اي ساكتر اي مصابوية الاخصاب التفرق والجدال بين المسلمين وهذين كان رسولك ودون يوم الدين وشهد هذين كأوهي هاي وعارلتا ماشا كفاري مرنك اي اختلاف قال لبدا صحابة اختلافين marka khilaafku waxa la ilaabaa dawladdu burburiya umam ayaa meesha uu ka saara ahdaaf iyo maqasid iyo raadsiyo loo socday ayaa iyagana meesha waxa weeyaan uu ka saaraya la hada ba islaam ku jamcu kalima ala al haq in badan umada ugu yar in waxa weeyaan umada lagu kulmiyo la isugu keeno xaq bal waxa la ilaabaa dambiyad waxay sabab u noqdaan dadka in xaq uu ka qarsoomado وما يحتاجون إليه في الدين من العلم إنه كقر صوابه ولهذا أبا إلهي رسولك وأمره ذاتك إنتانه كالحق منه قهر إنه أرت إلهي الدمدات ويديس ويدمد بحقه كقرنية خلافك وحي صوابه نغلاقته وحي محمد بن سيرين ما اختلف في الأهلة حتى قتل عثمان مركي الهلال ليس خلافه بشر وعارين تاسي مركي يبدأ مسلمين تبع حديثة وصابه نقطين عثمان لديله مركا خلاف قياري فتنوه من وصابه نغان كره وطراق فيها الدماء ديب لغضة هذه هي محمد بن سيرين وحوياً وتلمامية وعارين باركولا للهابين لأنه مرا كنوع عني وحوى مذموم لأنه كان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ورفع الصوت عند النبي ندوام إذا ربما لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون طلبات في المسجد بوضع رفع الصوت في المسجد نوام إذا جائز هاي لكن مجرد قف كل وقف حقيسي ويديستو يدعو زيادة في الخصومة أنا كيرين ساسو كالعدم التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أو رفع صوت في المسجد يلوان يترين يعني تاثير مذموم معها بل حتى مساجد كالحديثة يقفك وقوة يديسا كراقف دينتي وكلها وجاي وقارنا ووضع بيصد ونقا وهو دينتا يقفك كل هذا مركز ويديسا يسماها إيد معها بيع إلا الديرين معها وحرع الصبو أبتعب كاقا مخص ندى بسور قرين يسماها هو حقا يهرك ومسقنا يأسور عشان يسوي ليس إلا ذاك قال باب السؤال جبريل جبريل سؤالي سبو باب يا النبي صلى الله عليه وسلم رسولك ويدي عن الإيمان يو الإسلام يو الإحسان يو علم الساعة فأعد وقت قائد دعي سوق شيء وبيان النبي صلى الله عليه وسلم يا عديتي رسولك له سبو عدي ومرك واحد لو ننكر الإيمان يا الإسلام يا الإحسان بو عدي لكن فأعد دورت دعي سميو عدي ولما قال كل واحد إليه وغالب كالك والرمية maradii intii badnay uu ka jawaabay dhamaantii su'aalaha oo dhan baa laga soo qaaday ama si kala adii loo eego waa cadeeyo deynaanay cidina ogeyn goorta qiyaamuhu u dhacayo ayuu sheego taalafteeda ayaa cadeeyna suma qaal wuxuu rasuulku jaa waxa uu jibriil u baayay nabi kaleey salaam yuallimukum isagoo idin baraya diinakum diintiini oo bukhari taamuhu rasuulku wuxuu uga socdaa in iimaanka iyo islaamka iyo ihsaankiiba دين ورسوله قوة التلمامي تاسينا واحد تسينيسا إن إسكو مديهين وفرقان ودحي إيمان إيه إسلام. فجعل واقعي لذلك كالله صوت شيء كله دمانتي وإيمانك يا إسلامك يا إحسانك دينا بوكيالك. وما بين أبو باب وعد يا النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس وعد يوم من الإيمان. ورسولك عليه الصلاة والسلام حديث كوفد عبد القيس حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس وحي إسلامك وقف الصري في حديث قصة جبريل أي إيمانك قف الصري كان بخاري حد الإشارة يا الإسلام والإيمان ونسكم ديهم. وصو حديث كان جبريل إسلام كمركي والرسول كويدية صو مؤرن أنتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إيمانك صاف أي قف الصري في حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس فأتري واحد دليلتها يقول لي هاي إنه يسكم ديهم. وقوله تعالى أبو باب الهر ومن يبتغي غفك الضلبغ إلى الإسلام إسلام وحانا دينا دين كذكتا فلن يقبل منه لقاء أقبل ما أيو لماذا الإسلام كان إيمان كينا وإياه وإياه معنا والإسلام والإيمان وإسكمت وإسلام دير بلا إيمان كان لو بكيرو. على كل حال وخارج مذهب كيف سوحي يعين الله كلا تفريقنا الإسلام والإيمان وإسكمته. وأنا قولك وكنت بها المروزي محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر غيره لكن أكثر العلماء من السلف ومن بعده وضح كنت قال إن الإيمان والإسلام فرقه ونحيه ويكل دويه إلا علماء قالوا إنه لا يعلم عن السلف خلاف في ذلك يعني خلاف بس سلف كما سألوا لهم السلف يسكو خلافين إيه كل دويه بيسكو وافقين. وخارنا رحمه الله تعالى بالذي سندوا لك التوالي كرام وإن إلى الدين تودن لك إذا إسلام لعبري ما تصين إسال الإسلام والإيمان مروا بين إسكم ديه وعلى ذلك كلمة الإسلام والإيمان وعلى ذلك المذول وحاي تصين يعني كالدوانتها بالإفراد والاقتران وهذه اللي ذاك المؤمن الإفرادية قولي له شغال إسلام الله شاهده وقرأ أما الإيمان وقرأ الله شاهده دين تودن بالوك إذا ظاهر كيه واعتقادات باطن كيو اعتقادات كيو يا ظاهر كيو عماشية حديث اقتران ودعوه لبدا كلمة دول اي نقضان محا مركا تاو الدليلية سويدين دو حاو الدليلة حديث وفد عبد القيس وحي اسلام ماذا ورسول كفة في حديث جبريل اي ايمان كفة سيرا وهي حديث كايمان قرايا لغشة غيو اسلام ماني لسعر أركا إيمان كاسي إسلام كي وعماشي ظاهر كايت هي إيمان كي واعتقادات كا وبدأ واشب للصنية مركا اقتراران ما الوقوة الشيغة في آية أما في حديثنا الإسلام والإيمان وكل دونيه وحانا تاوذر إلى حديث كان قصة جبريل بل مثلا نصبا بقية أيضا ورسولك إسلام بقى لويدية وحبونية الوقوفة وعماشي موقتي إيمان بقى لويدية واحتيه ركد ومقوفة سرق واعتقادات كوحويان غرصونا تأثير مركة الدليل وحيوتها إلا بضع مركة حديدان الإسلام والإيمان إلا مركة كلمة عن الدوانيهين وإسلام كالقوفة سرق الأعمال الظاهرة إيمان كان الاعتقادات الباطنة إن لقوفة سرق تفصيل كما عسر وكا يكون تجارة من السلخ الطابي إشناعيري غير واحد وكذلك وحوير أبو بكر بن الصنعاني وأنا كمرويون عن السلف سيدا حسن البصري يا المصيرين يا قتادة يا داود بن أبي هند يا الزهري يا حماد بن زيد يا الشريك يا ابن أبي زيد يا ابن مهدي يا أحمد بن حنبل يا ابن معين وغيره تفريق نوع صلى الله عليه وسلم مناعة تامع عن الإسكيلال إن إسلام بلا إيمان وطرى يكلدي وعماش ظاهر كاد بلا إيمان بلا اعتقادات في باطن كان الشرين لتعزو حبا ترى إيمان بلا إسلام من أحد الترمائي هذه اعتقادات كلا ينادو وعماشي ظاهر كهذا النطب بشهاتين أي كمتها أي ترادية كون عن الله إيمان ده إيمان كاسمين الكريد واحتر يماها معنو وده تراد من باك بحية اسكو حناشاء اسكو حريين حاجة انتفاع وكو انتفاع قفك كسي فوبا. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ابن مسرها قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم البصري المعروف بابن علي كان علي وحياه هو يدي وحانا الأمة عاقلة الضوم بها أنت تمركي هذا لكن عقلي بضن النبي وكان وجوها للبصر يدخلون عليها وتبرز لهم وتحادثهم وتسائلهم غير بصرة بدك وجهدها هالدور كها أيها أتقي تري قولي له أتقي تري قال سوى حويدين تري وإلا شيء كيتان تري عقلي حكمت بها يتوي المعنى سوى رأي مثل ما نوانا كحنا أتقي تري إسماعيل بن علي اللغوي راهم قال أخبرنا إسماعيل بن علي كلا أيها تري إسكيلالي وجهمية لكن يصبر روايكم الله هذا كتبتا صحيحي قال أخبرنا أبو حيان التيمي ويحيى بن حيان ويا الكوفي ثقة روى له الجماعة تابعي معها من الغرائب حكم إلى أنه ليس بتابع وروى عنه تابعيان كبيران سوى تابعه هنا يا لبا تابعه هو وين هدنا يحكوري وأيوب بن أبي تميم السختياري يا الأعمش يا يحكوري عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي عن ابي هريرة قال وحر كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول كوحا بارزا اي ظاهرا من صوبا بحيوما مالين الناس بك فاتاه وحر من رجل من باوري معنا ملك في سورة رجل فقال وحر ما الايمان ايمان كوام حي قال وحر الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وباللقائه ورسله وتؤمن بالبعث كان لقاء بيه بعث بيه وارك للدوي وارك للدوي وبعث هو إخراج الموتى من القبور وإعادة الأرواح إلى الأجساد أي الله قتل لقاءنا العلم يقال كل حي خوف سرين رؤيته باللقاء برؤيته ها العلم يقال كل من لقاء وحي خوف سرين إنه ياي أنا محاصر لقبك الحسابين إلى سبحانه وتعالى سؤاله ويدينيه قال وحر من الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ما دلاله عبده ولا تشرك به رواتي غير كنا الحاكمين أن تشهد أن لا إله إلا الله أو أن محمد رسول الله ومركا أشهد أن لا إله إلا معناه يقولوا يا عبادة الله وحده وعدم الإشراك بها يعني نتاك قابلنا تفسير كيد واصل وتقيم الصلاة والصلاة بعد وقت وتؤدي الزكاة والزكاة وحويان عبد حيصه المفروض فرلك وتصوم رمضان رمضان أتصومته إشارة رمضان قال وحد ما الإحسان إحسانك ومحي قال وحد أن تعبد الله وإن إلهي عابده وضيح عابده كأنك تراه سيدواد إلهي أركتيد وكله فإن لم تكون عبدانا بأين تراه إن أركتيد فإنه يراك إلهي سقع ياكوان ومركا إحسان كوح إليه لو مرتبه مرتبه كل واحدة مرتبة الاستحبار إن إلهي صوحة دي لستطوص سيدواد أركي سيد وكله أب مركا العابد في حالة فيها كسب ناطق على إخلاص كذا هي مراقبة هذه إتقان العباد مرتبة لبعضنا ومرتبة حويا الاطلاع إن الله العابد هذا يقدر يسأل إلى سبحانه وتعالى إنه كدال عري ولا شك إن مرتبة الاستحبار أي تعي متكدر تسر رئيس مرتبة الاطلاع وقبك إله العابد سوى أركا يوكله وأكدر تسر يا كإلهي عابد يا سوق حساب طبا يوم إلهين وأركيهم مراقبة صميرين إلهي سبحانه وتعالى مركا نعم إن أنا بدي له الواركة هاي بعد الحديث كدريلي فإن لم تكن تراه فإنه يراك أبو عبدان إلهي أركا إن أنت بدي له تشوك إلهي استقع يا أخوان وأنا أسمى رسولك عليه الصلاة والسلام والتسريحي مركو يلي واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وعلى خلاف رسولك ربي بارك ليله الاسراء والمعراج لكن وفق كلا اي الى هذا الهي بان سوجيت كو اركا الدير انت ان جوغو وحو كو حدلي وا كفر وي بعض غلاة الصوفيه اي حديث كلفتي تاويلي وعلى حديث كان وحاو الدليليه مقام المحو والفناء وحل يداه درجه دك قاركود اي غادان وا اني بابا با وقفك بابا وإلهي سبحانه وتعالى وكو بابوه وحديثك وحوياً بيها أن تقديرك فإن لم تكون أي فإن لم تصير شيئاً هذا وحروب أبو النقوة إذا فناء وكو بعه وفنيت عن نفسك ومعنى دي الروح بابي هذا هو ولدنا والحدنا تشسد كاريها يكبح هذا حق إلهي يقبطه حتى كأنك ليس بموجود السيدة وابنقطوك لم يجعل ترمبه فإنك حيرئي إذن تراه مركزات إلهي أركي صاد يغضب سنكو أركي صاد إلهي أدير تشوك مركز درسية قادة درسة الفناء إياد إلهي سوچير كو أركي صاد إلهي فسنوى مركز لغير ما دين التايم مخالفة للأدلة ورسولك ليه يعلم أن كلن تروا ربكم حتى تموتوا وأجهلوا بالعربية هذه كذا يشيغين أرنتوا أن نقول الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك بألكتاتي ألكتاتي تراه كترتا أيها الأشري لها ها وهي صارت الوتر لها حيثي دي واحد نقول لها شرط ايه نقول لها وفعل ايه مجزوم ابو نقول لها وألكتوا الأشري لها طلبات فإنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراكنا ما شو يكبح لها يدنا وحمى عنا ما يفايدين على كل حال وقول باطل قالوا إذا استطاع قيام قوم معي قالوا إذا ما المسؤول معها كالويديني عنها يلا لقور السنة بأعلامي هو قال بدل من السائل كويديني وسأخبره كوان كاقور يمي دونا عن أشراطها أي عن علاماتها والله أعلى وأحكم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.